أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات المحصنات منكن أجرا عظيما يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا مبينة يضاف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين الله الله الله الله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء فلا تغضن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض جميل يا مولانا. نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن Oh, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. يا سلام. الله الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الله الله الله

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا ربنا يحافظ عليك والله من نعم الله علينا وما أدراك ما ليلة القدر جميل وما أدراك ما ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر عظمة نعم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الفاتحة.